بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في حديث أنس وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 أو 100 شاة، فإذا زادت على 20 أو 100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شاة إلى آخره. يذكر المصنف رحمه الله هنا نصاب زكاة الغنم، وأقل نصاب لزكاة الغنم 40 شاة، فما كان دون ذلك فليس فيه زكاة مفروضة، وإنما صدقة إذا شاء صاحبها. والنصاب في ذلك من 40 إلى 120، هذه فيها شاة، يخرج الشخص شاة واحدة، سواء كانت الغنم فيها ضأن وماعز أم كانت جميعا ضأن أم كانت جميعا ماعزا. وقوله وفي صدقة الغنم، أي وفي زكاة الغنم، وقوله في سائمتها، وقوله في صدقة الغنم، هذا يدل على أن الزكاة للغنم شيء مفروض، وأطلقت الصدقة على الزكاة. في سائمتها يدل على أن من شروط زكاة الغنم أن تكون سائمة، يعني راعية للحول أو أكثر الحول، فلو كانت تعلف أكثر الحول فليس فيها زكاة، ولو كانت تعلف جميع الحول فليس فيها زكاة، فيكفي في ذلك مشقة أهلها في شراء مثلا الشعير والطعام لها، أما إذا كانت تأكل من حالها في المرعى الحول أو أكثره فليس فيها زكاة، لذلك قال في سائمتها. وفي الإبل في صحيح البخاري الذي ساق المصنف لم يذكر السوم، لكن في حديث بهز بن حكيم عند أحمد قال وفي سائمة الإبل، يعني اشتراط السوم. والبقر لم يأتي حديث فيه السوم، لكن يقاس على الإبل وعلى الغنم، فإذا كانت الإبل وهي أكبر منها اشتراط السوم باب أولى البقر. قال إذا كانت 40، يعني هذا أقل نصاب الغنم، إلى 20 أو 100 تخرج شاة واحدة، فإذا زادت على 20 أو 100 إلى 200 ففيها شاتان، هذا النصاب الثاني. الثالث فإذا زادت على 200، يعني صبحت 201 إلى 300 ففيها 3 شياة، فإن زادت على 300 ففي كل 100، يعني استقر النصاب على 300، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فلو كان عدد الشياة عنده 700 شاة نخرج 7 شياة، ولو كان عنده 1000 شاة نخرج 10 شياة، وهكذا. قال فإذا كانت سائمة الرجل، هذا اشترط أيضا السوم، يعني من أدلة على الشروط على شرط السوم هذه اللفظة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40، يعني أقل من نصاب 40، فليس فيها زكاة إلا أن يشاء ربها، يعني صدقة التطوع، فأقل النصاب 40 وما دونه صدقة إذا شاء أن يخرجها الرجل. وبهذه اللفظة انتهى حديث مما جمع ابن حجر رحمه الله، مما جمع في سياق ما ذكره عدة حديث، فهو ذكر حوالي 4 حديث جمعها في حديث واحد، هنا ينتهي الحديث الأول، ثم بعد ذلك يأتي الحديث الآخر الذي ضم المصنف بعضه إلى بعض. ولم يذكر المصنف في حديث أنس زكاة البقر لأنه لم يرد في صحيح البخاري، وإنما في السنن، ويأتي إن شاء الله بعد حديث أنس. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.